بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. تكلمنا على ما يتعلق بعدد الأنبياء والرسل، فكم عدد الأنبياء والرسل؟ الرسل 315، والأنبياء لم يثبت الحديث في تعيينهم 124,000، حديث فيه ضعيف جدا، وعلى ذلك الله أعلم بعد الأنبياء. رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى. قال: والكتب المنزلة على المرسلين. نؤمن بالكتب المنزلة على المرسلين وهي كثيرة، نؤمن بها إجمالا وتفصيلا، وليست محصورة بالخمسة المسمى، بل هي أكثر من ذلك. ما الدليل على أن الكتب أكثر من ما سمي لنا؟ ما الدليل على ذلك؟ طيب، ما الدليل على أنه يوجد كتب أخرى عندك أمره؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. أنزلنا معهم مع الرسل، استفاد منها نزول كتب كثيرة على المرسلين. فنؤمن بها إجمالا وتفصيلا، الكتب المنزلة نؤمن بها إجمالا وتفصيلا. الإيمان الإجمالي بالكتب المنزلة إيمان يشملها كلها، أنها كلها حق من كلام الله سبحانه وتعالى، أنها كلها كلام الله، منزلة غير مخلوقة، أن كلها كلام الله وأن كلام الله غير مخلوق. هذا إيمان إجمالي فيها كلها، وأن الله تكلم بها حقيقة بحرف وصوت، تكلم الله بها كلها حقيقة بحرف وصوت، ما علمناه منها وما لم نعلم. وتفصيلا بما أخبر الله سبحانه وتعالى عنها، بما سمى الله عز وجل منها. فماذا تعلم مما سماه الله عز وجل من كتبه التي أنزلها على رسله؟ عندك ولد القرآن أنزله الله عز وجل على من من أنبيائه؟ على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقبلها ماذا تعلم قبلها عندك؟ الزبور أنزل الله عز وجل على داود عليه السلام، وآتينا داود زبورا. التوراة على من أنزل الله عز وجل؟ على موسى عليه السلام. والإنجيل على عيسى، وصحف إبراهيم وموسى. صحف إبراهيم خامس، وموسى قيل هو التوراة نفسها. نؤمن بذلك كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك إيمانا تفصيليا. وما يتعلق بكون حرف وصوت على ما تقدم التفصيل فيه عند الكلام على أنه بحرف وصوت، وتقدم الكلام عند قوله: ولنا القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا إلى آخر. لا، كلها بحرف وصوت. تكلم الله به حقيقة كلام الله. ومما خص الله سبحانه وتعالى التوراة أنه كتبها بيده عز وجل، نؤمن بذلك كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة في احتجاج آدم وموسى قال: وخط لك التوراة بيده، وفي رواية كتب التوراة بيده. إذن هذا نؤمن به فيما يتعلق بالتوراة. ما أدري ماذا يعني القرآن ناسخ للكتب المتقدمة كلها وكلها حرفت وبدلت، أيضا هذا مما نعتقده أنها كلها لم تسلم من التحريف والتبديل، كلها حرفت وبدلت كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم إلا القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. ما الدليل على أنها حرفت الكتب السابقة؟ قال الله عز وجل: يحرفون الكلمة عن مواضعه. وآيات مشابهة لها في مواضع متعددة. وحديث ابن عباس في البخاري أنه أنكر على المسلمين عند أن يسألوا على التوراة، قال: يا معشر المسلمين، هذا كتاب الله عز وجل بين أظهركم، لم يشب كما نعم، إشارة إلى أن الكتب السابقة قد خلط فيها وحرفت وبدلت. وأيضا من الآيات التي تدل على أنهم حرفوه ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، يقول الله الكذب وهم يعلمون، آيات كثيرة. نعم نعم أحسنت. ومما نؤمن بأنه ناسخون الكتب السابقة مهيمن عليها. أنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يقول: هل كل كتاب ينسخ الذي قبله؟ لا، القرآن هو الذي نسخ الكتب السابقة، وأما الكتب قد يأتي موافقا لها وقد يأتي مخالفا لبعض الأحكام. جاء الإنجيل موافقا للتوراة زاد عليه بعض، قال الله عز وجل: وليحرم عليكم بعض الذي وليحل لكم بعض الذي حرم عليه. فالإنجيل جاء موافقا للتوراة زائدا عليه بعض الأشياء، محل لبعض ما حرم. هل لكل نبي كتاب؟ هذا عندنا الآية: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، تشعر بأن الله عز وجل أيدهم بالكتب المنزلة. هل هي خاصة بالرسل فقط والأنبياء أو أنها تشمل الأنبياء؟ الله أعلم، لكن نؤمن أن الكتب كثيرة ولا نجزم أن كل نبي له كتاب، لأن الآية ليست صريحة أن كل نبي، لاحتمال العموم، احتمال أن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك باعتبار المجموع. قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، هل كل الأنبياء أو هو خاص بالرسل؟ نعم. طيب هذا أحسن، هذا استدلال به أقوى من الآية: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات. يعني دل على أنه كل نبي ينزل عليه، لكن هل المقصود بالكتب أو كل ما جاءوا به من الوحي سواء كتب أو غير كتب؟ وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصبحت وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم وما أوتي النبيون من ربهم. كلهم قد أيدهم الله سبحانه وتعالى وأنزل عليهم، وهذه مسألة ينظر من نص عليها. أظن الشيخ العثيمين يذكر هذا كأنه أن كل نبي أو كل رسول له كتاب الواسطية، واستدل بالآية لقد أرسلنا ورسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ويحتاج إلى تنصيص من أهل العلم في ذلك، لكن نؤمن أن الله عز وجل أيد أنبياءه ورسله وأنزل عليهم، فالكل نبي له كتاب أن وجد كلاما لأهل العلم يأتي به. قال ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، أيدهم الله سبحانه وتعالى وكانوا على الحق، هذا نؤمن به أن الله سبحانه وتعالى أيدهم بالبراهين حتى أقام الله بهم الحجة على العباد رسلا مبشرين ومذيرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. قال رحمه الله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، انتقل من ما يتعلق بالملائكة والأنبياء والكتب. قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. ذكر مسألة الاعتراف والتصديق فقط، فمقصود أنهم ما داموا جاءوا بأركان الإيمان، ماذا بالتصديق وهو الإيمان والإقرار بما جاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيسمون المسلمين مؤمنين. هذه التسمية هي الأصل في من صدق وآمن بالله عز وجل وآمن بنبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن كان ينبغي أن يقيد أيضا بأن يكون لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام. قد يكون معترف ومصدق ولكن وقع في ناقض من النواقض من نواقض الإسلام. ولكن جرى على مذهب أبي حنيفة من أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وهذا فيه نظر عند أهل السنة والجماعة. إذن تسميتهم مسلمين مؤمنين على الأصل في إيمانهم ما لم يقع في ناقض من نواقض الإيمان. وكذلك ما يتعلق بالتسمية، هل المراد بها التسمية على الوجه الأكمل أو الوجه على وجه الكمال؟ لأنه قد يكون مؤمنا فاسقا فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب عنه مطلق الاسم، لا يسلب عنه أصل الاسم من أصله ولا يعطى الاسم الكامل. فيكون من ارتكب بعض الكبائر له أصل الإسلام والإيمان، ولكن لا يطلق عليه مؤمن باعتبار الكمال، باعتبار كمال الإيمان. له كلام سيأتي، نعم، يعني أخطأ فيه، سيأتي معنا في الصفة الثانية بعد. قال: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. لا نخوض في الله، أي أن الإنسان يؤمن بما أخبر الله عز وجل به عن نفسه من أسمائه وصفاته، فلا يخوض في كيفية ذلك، ولا يخوض في أفعاله، لماذا فعل ولماذا لم يفعل، ولا يخوض في التفكير في كيفية الصفات وما أشبه ذلك. كل هذا باب شر عليه، وهو من الوسواس الذي أمر الله باجتنابه. إذا طرأ أنت مأمور أن تجتنبه، أن تقول آمنت بالله ورسوله، وأن تستعيذ بالله عز وجل من ذلك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: ذلك محض الإيمان. عمن هذا الحديث؟ من رواه؟ رواه مسلم عن عبد الله مسعود. كيف ذلك محض الإيمان والوسوسة من الشيطان؟ ذلك محض الإيمان، أي استعظامك لذلك وعدم الانجرار لهذا الوسواس محض الإيمان. حديث: قالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما أن يخر من السماء خير له من أن يتكلم به، فقال: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ما حال هذا الحديث؟ الصحيح عن أبي هريرة. أي الصحيح؟ في مسلم. ما أظن الأخوة سيوافقون، هناك يد ارتفعت وهناك يد ارتفعت. تراجع نفسك ماشي. ذكر أحمد عن أبي أمامة. من رواه؟ لا هذا ولا هذا. عندك يا شدة؟ عن ابن عباس رواه أحمد. عن ابن عباس رواه أحمد وفي الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قال: ولا نمالي في دين الله. عظام هذا الجدال المذموم، هو الجدال لإبطال الحق، أو الجدال مع من لا يريد الحق، أهل الباطل والمبتدعة الذين ما يريد أن يتوصل الحق. ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه لأوت الجدل. لا تماري في الحق، وإنما تجادل بالتي أحسن من يريد أن يعرف الحق، وجادلهم بالتي أحسن. وأما من لا يريد معرفة الحق فلا يجوز جداله، لأنه عرضة لأن يمرض قلبك، وكذلك قد يأتي بشبهة عليك أو على من يسمع، فلا تستحضر جوابها فيحصل في ذلك الضرر. لا تجادلوا أهل الأهواء، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن عليكم أن يلبسوا عليكم بعض ما، أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. نبي قلابة في مسلم. لا ليس في صحيح مسلم، في الشريعة لا جري وفي غيرها من المصالح، وفي اللالكائي. مر علينا المقدمة، ما أظن مر علينا، أنه يتابعك أبا أحمد، أحد بالحلقة يتابعك. ربما ذكرنا فائدة. ماذا قلت؟ هل يدخل في ذلك المناظرات مع أهل البدع؟ المناظرة إذا كان لإبطال الباطل، يثق بنفسه ويعلم ما هي ماذا سيحتج به، وهناك فائدة من ذلك فلا بأس. قد ناظر الإمام أحمد بن أبي دؤاد عنده ماذا عند الأمير، وناظر غيره من السلف بعض المبتدعة لإبطال الحق، لكن لا يكون هذا إلا لفائدة، أولا لإظهار بطلانه عند الناس، ويشترط أن يكون واثقا من نفسه، عنده علم، عنده علم يكفيه لدفع الشبهات، يكون من عالم عنده معرفة لشبهات المبطلين. ويكون هناك مصلحة شرعية لبيان بطلانه عند الناس، حيث يكون شره قد انتشر، شره قد انتشر، كما حصل في بدعة خلق القرآن، انتشرت وفرضوها على الناس، فكان لابد من بيان الباطل. نعم، ناظر شيخ الإسلام عدة مناظرات في هذا الذي ذكرته، وفي الواسطية أيضا بعد أن ألف الواسطية وشوا به إلى ولاة الأمر فناظرهم على كثير مما ذكروه، والمناظرات حصلت لجماعة من السلف. هناك مناظرة مشهورة بكتاب، ولكن الكتاب لم يثبت، ما اسم هذا الكتاب؟ طويلة قليلا. نعم، عندك حيدة والاعتذار للكناني، أنه ناظر بشر المريسي، كان مريسي. الحيدة والاعتذار عند المأمون كان، لكن الكتاب لم يثبت، في سند ضعف. ولا نمالي في دين الله. إذن هذا هو الأصل، عدم جدال المبطلين، حالة خاصة وهي إظهار بطلانهم للناس، يكون قد انتشر بطلانهم واضطر إلى ذلك كما حصل من مناظرات الأئمة، وربما ألجوا إليها بسبب وماذا أنه يكون قد رفع إلى ولاة الأمر فيلجؤون إلى المناظر. أحسنت، وهذا أيضا مناظرة ابن عباس الخارج، وقبله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ناظرهم، فكانت هذه لبيان الحق، مناظرة لبيان الحق، ورجع كثير من التبس على الأمر، رجع منهم ألفان في مناظرة ابن عباس. وعثمان عفان أيضا بين لهم. يقول أخ السائل، هل المدح خاص بالثوب أم حتى على الجسم في بول الصبي والمذي؟ حتى على الجسم يكفيه المدح، ولكن لا شك أن الأصل أفضل. يقول دراسة الفرائض والمواريث في كتب الفقه أتكفيك عن دراستها في الكتب الخاصة بها؟ الكتب الخاصة بها فيها مزيد يعني تفاصيل فيما يتعلق بماذا بالتقسيم والسهام والحساب والمناسخة، أشياء يحتاجها طالب العلم، فننصح بدراسة كتاب خاص بها أيضا، لا تكتفي بما يمر معنا، ربما نحن نذكر فقط ما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بالتقسيم تحتاج إلى أن تطلع عليه. إذن ننصحك بدراسة كتاب خاص بالفرائض كالرائد أو شرح الرحبية أما أشبه ذلك. يقول رجل قضى حاجته ثم لم يستنجي ولم يستجمر، توضأ وصلى، لا شك أنه يبقى عليه أثر النجاسات، ما تصح صلاته في مكان الخروج، يبقى النجاسة فلا يصح صلاته، يجب عليه إزالة النجاسة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.